بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إنه مع انتشار وسائل الاتصال بين الناس اليوم ودخول كثير من الأفكار المخالفة للإسلام، بل عبور عدد من هذه الأفكار إلى قلوب وعقول بعض شبابنا وفتياتنا، حتى أصبح بعض المثقفين يرددون أفكاراً استقوها من بعض المشككين تشكك في أمر من أمور الشريعة، في حكمة الشريعة، أو في حدود الشريعة، أو في الحلال والحرام مما نص الله تعالى عليه في كتابه، أو بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذا كان لزاماً علينا أن نتكلم عن بعض هذه الشبهات التي تثار حول شريعة الإسلام، والتي ربما دخل بعض شبابنا وفتياتنا في نقاشها عبر برامج في الإنترنت، في البالتوك وفي غيره، أو عبر برامج فضائية، أو ربما قرأوها في بعض الكتب والمؤلفات، أو ربما اطلعوا عليها في بعض الجرائد من كتابة أقوام لا خلاق لهم. ومن ذلك أيها المسلمون ما يثار بين حين وآخر على الحدود الشرعية التي جعلها الله تعالى حاجزاً بين الإنسان وبين أن يرتكب المحرمات في حقوق الآخرين، كحد السرقة وحد الزنا وحد الردة عن الإسلام وحد شرب الخمر إلى غير ذلك من الحدود الشرعية. وقديماً اعترض بعض أصحاب الشهوات على بعض هذه الحدود الشرعية، حتى قال المعري قال في أبيات له: يد بخمسمئين عزجد وديت، ما بالها قطعت في نصف دينار. يقول تلك اليد التي ديتها هي نصف الدية، فهي خمسمائة دينار من الذهب، لماذا هذه اليد التي هذه ديتها بهذا العظم إذا سرقت نصف دينار قطعت؟ يقول: يد بخمسمئين عزجد وديت، ما بالها قطعت في نصف دينار. ثم قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. حتى رد عليه بعض العلماء فقال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فوديت بخمسمئين عزجت، لكن لما خانت هانت ونزلت حتى قطعت وألقيت في التراب. إن شريعة الإسلام أيها الإخوة الكرام هي أحكم وأعظم وأسلم الشرائع، وشرعها ربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح هذا الإنسان وما يفسده. ولو جمعت جميع القوانين الوضعية اليوم التي تطبق مع الأسف عدد كبير منها في عدد من بلدان الإسلام حتى أخذوها وتركوا أحكام الشريعة، إذا نظرت في هذه القوانين وجدت أن النتيجة التي سنوا هذه القوانين لأجلها، التي هي أمن المجتمع، منع الناس من الظلم، ضمان الحقوق لأصحابها، إلى غير ذلك من النتائج، أنهم لم يحققوا شيئا منها. امتلأت السجون بالسراق، وامتلأت بقطاع الطرق، امتلأت بالمتحرشين جنسيا بالفتيات أو بالمغتصبين، امتلأت بالذين يرتشون ويأكلون أموال الناس بالباطل، امتلأت بمن يرتكبون جرائم القتل. ولم تفلح تلك القوانين، لا القانون الأمريكي ولا القانون الفرنسي ولا القانون البريطاني، في ضبط أمور الناس أو في ردهم عن شهواتهم التي تدعوهم أحيانا الشياطين إليها. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعلم ما هي الحدود الشرعية، ولماذا سنت، وما هي الحكمة منها، وهل كانت الحدود الشرعية موجودة في الأمم السابقة أم أنها فقط في أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو المآل والنتيجة إذا لم تطبق هذه الحدود الشرعية؟ أيها المسلمون، شرع الله جل في علاه الحدود الشرعية التي تمنع الناس من الظلم للآخرين، شرعها ليس فقط لأمتنا بل هي مشروعة حتى في الأمم السابقة، كما قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، إلى غير ذلك من الآيات. بل قال الله جل وعلا لما ذكر في الأزل قتل ابن آدم لأخيه، قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، يعني من أجل منع الظلم الذي وقع من قابيل لهابيل. وذلك أن قابيل لما رأى أن صدقة أخيه هابيل قبلت وأن صدقته لم تقبل لرداءتها، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهابيل منعه الخوف من الله تعالى عن ارتكاب المعصية والقتل، أما قابيل فلم يمنعه الخوف فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبين الله عز وجل بعد ذلك كيف دفن، ثم قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، يعني من أجل أولئك الأقوام الذين ليس عندهم إيمان يمنعهم من القتل، ليس عندهم مراقبة لله تمنعهم من السرقة، ليس عندهم تعظيم لحقوق الآخرين يمنعهم من قذفهم بالزنا والفاحشة، من أجل ضبط أمور الناس ومن أجل سلامة النفوس ومن أجل حفظ الدماء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. إذن هذه الشرائع أيها الأفاضل ليست فقط على أمتنا، إنما هي إذن على الأمم السابقة لأجل ضبط أمور الناس عن الظلم. بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه يوما بعض اليهود فلما وقفوا بين يديه قالوا: يا محمد احكم بيننا. قال: أحكم بينكم في ماذا؟ كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا: احكم بيننا في رجل قد زنى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ ما هو حد الزنا في التوراة؟ كما قال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: ما تجدون حد الزنا في التوراة، حتى لو حرفت التوراة إلا أنه لا يزال فيها بعض الحقيقة لم يحرف. فقالوا: نجد حد الزنا في كتابنا أن الذي يزني نسود وجهه، يعني نأخذ شيئا من أسفل القدر الذي يوضع على النار والحطب، نأخذ شيئا من السواد الذي في أسفل القدر فنطليه على وجه هذا الزاني إهانة له، ثم نطوف به مجرد إهانة: لماذا زنيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي في التوراة عندكم؟ هذا الذي في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: أتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأحدهم، قال له: اقرأ. فجعل يقرأ آية الرجم، فلما وصل إلى الآية، إلى اللفظة التي فيها الرجم، وضع يده عليها غطاها وقرأ ما بعدها. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ارفع يدك واقرأ ما تحتها. فقرأ فإذا هو الرجم الذي جاء في شريعة الإسلام والذي جاء في الشرائع السابقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الرجم. قالوا: نعم. قال: فلما لا تفعلونه؟ فقالوا: يا محمد، إنا كنا نفعله في السابق، كنا نطبق الرجم على من يزني. قالوا: حتى كثر في أشرافنا، صار بعض الأشراف وأصحاب الوجاهة عندنا يقعون في هذه الفاحشة، فأصبحنا لوجاهتهم وعظمهم وأموالهم وسيادتهم لا نستطيع أن نطبق عليهم الرجم فنعفو عنه، فأصبحنا نقيمه على الضعيف ونترك القوي. فلما رأينا ذلك تركنا إقامته على الجميع وأصبحنا نسود وجهه ونطوف به أمام الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزاني والزانية من أولئك اليهود أمر بهما أن يرجما. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فلقد كنت في من رجمهما، قال: ولقد كنا نرجمهما، قال: وكنت أراه يتقي بجسده عليها، يعني كأنه يحميها من الحجارة. فالمقصود أيها الأفاضل أن مثل هذه الشرائع لا يمكن أن ينضبط حال الناس، ولا يمكن أن يمتنع السارق عن سرقته، ولا أن يمتنع الزاني عن زناه، ولا يمكن أن يمتنع القاتل عن قتله، ولا يمكن أن يحفظ الناس ألسنتهم عن القذف، إلا إذا كانت هذه الحدود الشرعية مقامة تامة لأجل أن تضبط أمور الناس. وإذا أردت أن تعرف مثالا واقعيا اليوم على نتيجة تطبيق الحدود الشرعية، فانظر ما يقع من جرائم في الأمم التي لا تطبق ذلك. انظر مثلا في أمريكا. في أمريكا أيها الأفاضل الإحصائيات تقول أنه خلال كل دقيقة ونصف تقع جريمة جنسية، إما اغتصاب، ليس يقع فاحشة، لا، إنما جريمة، إما اغتصاب أو تحرش أو اختطاف بنية الاغتصاب أو ما شابه ذلك، في كل دقيقة ونصف، وفي كل 3 دقائق تقع جريمة سرقة. هذا طوال اليوم. إذا قسمت عدد الجرائم على عدد ساعات اليوم وجدت أنه بهذه النسبة، وفي كل كذا من الساعات تقع جريمة قتل أو تقع جريمة مضاربة أو ما شابه ذلك. فهم مع أنظمتهم مع أنهم يقوم عليها أطباء نفسانيون واستشاريون اجتماعيون، ومع ذلك ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله لن تنضبط أمور الناس إلا بمثل هذه الشريعة. تعال انظر إلى مستوى الجريمة في بلادنا في المملكة العربية السعودية التي ولله الحمد تطبق فيها مثل هذه الأحكام، تجد أن كثيرا من الناس ربما حدثته نفسه أن يقع في شيء من المحرمات أو في شيء من الظلم للآخرين من سرقة أو قذف بالزنا والفاحشة أو ربما قتل أو ما شابه ذلك أو خمر، فإذا تذكر قطع يد السارق كما قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز فحكم جل وعلا. وإذا تذكر قول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا تذكر مثل ذلك وتذكر قوله جل وعلا في حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا تذكر مثل هذه النصوص ارتدع. لذلك تجدون أيها الأفاضل أن ربنا جل في علاه لما ذكر حد القتل قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. سبحان الله، لنا في القصاص حياة، يعني نقطع رأسه ولنا حياة، إلا لنا موت، ها هو يموت أمامنا وربنا يقول لكم في هذا الموت حياة. نعم، ولكم في القصاص حياة، لأنك لو سألت هذا الذي أقيم عليه الحد القتل والقصاص، لو سألته لماذا قتلت لوجدت أنه قتل لسبب من الأسباب، مثلا قتل لأنه اختلف مع شريكه على أرض أو على مال فاشتد حنقه عليه فلم يطفئ هذا الحنق والغيظ إلا بقتله، فلما قتله قتل. فتجد أن الذين يتفرجون على ذلك ويعتبرون فيهم 100 أو 200 أو 300 منهم عندهم نفس السبب ونفس المشكلة، وأنفسهم تحدثهم بقتل غرمائهم ومن كان بينهم مشكلة. فإذا رأوا هذا تلي البيان قبل القتل، يقال: أقدم المدعو فلان بن فلان على فعل كذا وكذا، فكل واحد من الموجودين يقول: هذا لأنه أقدم على قتله قتل، إذن أنا لن أقدم على قتل فلان لأنني أخاف أن أوضع في الصفات بعده ويطرح رأسي أيضا أمام الناس. فأنت قتلت واحدا لكنك أحييت 100 و200 و300. ولكم في القصاص حياة. قال الله: يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب. ولا يلبث الغرب والله إلا أن يعود إلى هذه الشريعة وهذه الأحكام إذا أراد أن تسير أموره وتنضبط معاشه. أليس اليوم الغرب قد عادوا إلى الاقتصاد الإسلامي؟ في بريطانيا اليوم 35 بنك عندها فرع إسلامي تعمل بالتورق الإسلامي وتعمل بأنواع البيوع الإسلامية ولا تقرض بالربا وليسوا مسلمين، القائمون عليها نصارى وبعضهم ملحدون، ومع ذلك رأوا أن مثل هذا النظام الاقتصادي هو الذي يصلح مع فطرة الإنسان، وهو الذي تمشي عليه أمور اقتصادهم. وما الأزمة المالية التي وقعت اليوم إلا بسبب عدم اتباعهم لهدى الله جل وعلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى في أموركم هداية، فلما تركوه وقع عليهم ما وقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيماننا بشريعتنا. أسأل الله تعالى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جاءت شريعة ربنا جل وعلا حاكمة على جميع الناس، فهي لا تفرق في حكمها بين رئيس ومرؤوس، ولا بين حاكم ومحكوم. لما كانت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، امرأة مخزومية من كبار أنساب الناس، لما كانت تستعير المتاع من النساء، فإذا جئنا إليها يرتددن إلى متاعهن، قالت لهن ما أخذت منكن شيئا وجحدت. فلما تكررت منها السرقة مرارا، رفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، فعظم ذلك على الناس أن تقطع يد امرأة مخزومية من كبار أنساب الناس وعظمائهم وأشرافهم، فعظم ذلك على الناس، وتهيبوا أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفعوا فيها وليردوه صلى الله عليه وآله وسلم عن تنفيذ هذا الحكم فيها. فقالوا: من يجترئ عليه؟ من الذي يمكن أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقنعه بأن يترك هذه العقوبة إلى عقوبة أخف منها؟ من يجترئ عليه؟ قالوا: لا يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد، حبه وابن حبه. فأقبل أسامة وكان شابا نضرا، تربى في كنف رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، وجعل يشفع في تلك المرأة المخزومية، ويكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن ينزل الحد من قطع يدها إلى أمر آخر. طيب، أين كنت يا أسامة رضي الله عنك فيما تقدم من حدود؟ لما لم يشفع فيها؟ ألأن هذه المرأة من أشراف الناس، لا يقام عليها حد الله ويقام على غيرها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن أشرف من فاطمة رضي الله عنها؟ وهي سيدة نساء أهل الجنة، وهي فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت الطاهرة أم المؤمنين خديجة، وزوجة علي رضي الله تعالى عنها الشهم البطل الصحابي الجليل. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فاطمة رضي الله عنها على شرفها وعلو نسبها وكرمها على أبيها وقربها ممن ينفذ الأحكام الشرعية وهو عليه الصلاة والسلام، قال: لو أن هذه فاطمة على هذا الشرف سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز أن يفرق بين الناس في ذلك. شريعة الله تعالى واحدة في جميع الناس، تنفذ عليهم جميعا، ولا يجوز أن يفرق بين هذا وهذا عندما تطبق. وذلك لأنه إذا فرق عطلت في بعض الأمور، وأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، وأقيمت الشريعة على بعض الناس وعطلت عن العدد الآخر، لم تكن الشريعة مطبقة كما أمر الله جل وعلا. أخيرا، أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان إذا نظر في هذه الشريعة الغراء يجد أنها تحتوي على الحكمة والرحمة بالناس. فإن الإنسان إذا سرق قطعت يده، لكنه إذا قذف، لو قذف إنسانا بالزنا أو قذفه بالفاحشة، فيقال له: ائت بأربعة شهداء رأوا الفاحشة صراحة، ولن يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا لم يأتي بأربعة شهداء رأوا الفاحشة صراحة، فإنه يجلد، ولم تنزل الشريعة أن الذي يقذف يقطع لسانه، لا، إنما جاءت بالجلد. فالشريعة كلما كثر الشيء بين الناس وسهل فعله تخفف الحكم الشرعي فيه. فإذا صار عند الناس فيه إصرار وترصد، كالسرقة مثلا والقتل فيه نوع إصرار وترصد ومتابعة وتخطيط وعدة خطوات، وليس فرطة لسان خرجت منه، لا، إنما يعتمد على خطوات، عندها جاءت بما هو أشق. ثم اعلموا أيها الأفاضل أن هذه الأحكام الشرعية التي شرعها ربنا جل وعلا، حد السرقة، حد القتل وغير ذلك من الحدود، هي معظمة وشديدة لأجل تخويف الناس، لكن عند التطبيق يكون هناك شروط لتطبيقها. مثلا، ولعلي أختم بهذا المثال، حتى لو تناقش أحد منكم أيها الفضلاء مع أحد المشككين يكون عنده مثال يفهمه ذلك الإنسان. مثلا حد السرقة، الله جل وعلا نص عليه في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن لو جاء بإنسان سارق جيء به إلى القاضي، فرضا إنسان مر على سيارة وجد فيها هاتفا مثلا جوالا موضوعا في السيارة، كسر الزجاج وسرق هذا الهاتف ومضى به، فقبض عليه ورفع إلى القاضي. هذا الهاتف ربما قيمته 3,000 أو 4,000 ريال، إذن هو قد بلغ حد النصاب، ليس شيئا مستحقرا لا تقطع فيه اليد، لا، لو سرق شيئا مستحقرا لا تقطع اليد، إنما يعاقب عقوبات أخرى، لكن إذا كان شيئا له قيمته وبلغ النصاب تقطع فيه اليد. فلما وقف بين يدي القاضي، لا يجوز للقاضي أن يقول اقطع يده مباشرة، لا، أنت سميت قاضيا لا بد أن تحكم وأن تستمع. لذلك الأحكام ليس أي إنسان يطبقها، لا يطبقها إلا من كان له يد في الحكم والنظر والعلم. فلو قال هذا الإنسان: أنا أيها القاضي سرقت لأنه أغراني، زجاج السيارة شفاف ومررت ورأيت هذا الهاتف فأغراني وكسرت الزجاج وسرقته، عندها يكون سرقه من غير حرز، لم يهجم على بيته ويكسر الدولاب ويسرق، إنما الخطأ مشترك ما بينه وما بين صاحب الهاتف نفسه، عندها لا يقام عليه حد القطع، إنما تقام عليه عقوبة أخرى: يجلد، يسجن، يغرم، لكن لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز. طيب، لو قال: أيها القاضي، أنا سرقته لأنني قد أسلفت صاحب هذا الجوال 1,000 ريال، وكل مرة أقول أردد علي مالي ولا يفعل ويقول ما عندي مال، فلما رأيت سيارته فيها جهاز جديد قلت في نفسي: يدعي أنه ليس عنده مال ومع ذلك يشتري جهازا جديدا، إذن أنا الأولى به، فكسرت السيارة وأخذت الجهاز لأبيعه وأستوفي مالي منه، عندها هو أخطأ ويعاقب، لكن لا تقطع يده لأنه فيه شبهة، أخذ مالا يظنه له وملكه. لو قال: يا أيها القاضي، أنا سرقت لأجل أن ولدي في المستشفى واحتاج إلى أن يعمل له عملية طارئة ورفض الطبيب أن يبدأها حتى أسدد 1,000 ريال في حساب المستشفى، فخرجت كالمجنون أريد أن أدبر المال، فرأيت هذا المال فأخذته لأجل أن أنقذ ولدي، هذا سرق مضطرا اضطرارا شديدا، فلا تقطع يده. إنما إذا كان توفرت عدد كبير من الشروط عندها تقطع اليد. لكنك تقول للناس: أيها الناس، شريعة الله من سرق تقطع يده، لأجل أن يخافوا. فإذا سرق وأوقف أمام القاضي ينظر ويتدبر ويتأمل. لذلك تجد عدد ممن في السجون اليوم عليهم قضايا سرقة ومع ذلك لم تقطع أيديهم، لأنها لم تكتمل فيهم الشروط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينافحون عن شريعة ربهم. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يجعلنا ممن ينافحون عن شريعة الله تعالى وممن يدعون إلى شرع الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اشبع جائعهم، اللهم امن خائفهم، اللهم من كادهم فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، انصرهم يا ربي في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان والشيشان وفي كل ارض من ارضك يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا المجاهدين المرابطين في الجنوب يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.